أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وقد وصلنا فيه إلى الأبواب التي لم يتناولها الشيخ في المتن، وإنما كملها الشارح رحمه الله تعالى. ومن أول هذه الأبواب أحكام الاعتكاف. قال: باب في أحكام الاعتكاف. والاعتكاف من نوافل الخير المستحبة، يعني ليس من الفرائض وليس من الواجبات، وإنما هو من النوافل المستحبة التي استحب الشارع فعلها للمسلم. ومعنى الاعتكاف اللزوم في اللغة العربية، عكف فلان على كذا بمعنى لزمه. وفي اللغة في الشرع أو الفقه يعني لزوم العبادة زمنا ما، لزوم العبادة زمنا ما، يعني يدخل المسلم المسجد فيلازم الذكرى والصلاة وقراءة القرآن يوما وليلة عندنا المالكية يعني. قال: ومن شروط صحته النية والإسلام والتمييز والصوم والمسجد، يعني أن الاعتكاف لا يصح إلا بهذه الشروط. الشرط الأول النية، بأن ينوي الاعتكاف، يعني ينوي لزوم العبادة. والشرط الثاني الإسلام، وهذا شرط عام في كل العبادات، فالكافر طبعا لا يصح منه أي عبادة إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والتمييز يعني أن الصبي غير المميز لا يصح منه الاعتكاف، لأنه لا يعقل معنى العبادة ولا معنى القربة. والصوم، لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، ولذلك يستحب أن يكون في رمضان، حتى من نوى الاعتكاف مثلا في غير رمضان لابد أن يصوم، لابد أن يصوم، يعني يدخل من صلاة المغرب أو قبل الغروب أو من حين الغروب، من حين الأذان يدخل المسجد وينوي الاعتكاف، ثم يصوم في غد، يعني يصوم النهار حتى يصح الصوم، حتى يصح الاعتكاف، لأنه لا يكون إلا بصوم. هذا عند الإمام مالك وعند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام أحمد، عند الجمهور لابد فيه من الصوم، ما عدا الإمام، ما عدا هو عندنا المالكية الذين اشترطوا هذه الشروط. أما باقي العلماء قالوا يصح ولو بلحظة، ولو بخمس دقائق عشر دقائق، ولذلك قالوا يسن أن إذا دخل المسلم المسجد أن ينوي الاعتكاف حتى يأخذ الثواب، حتى ولو بقي لحظة واحدة. المالكية الذين قالوا أقله يوم وليلة، لكن طبعا يعني العلماء رجحوا رأي الجمهور اللي هو الإمام أحمد والشافعي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، لأن سيدنا عمر كما ورد في البخاري نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وذلك قبل الدخول في الإسلام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فبعد أن أسلم قال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت قد نذرت فافعل. يعني فأقره صلى الله عليه وسلم على أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فدل ذلك على أن الاعتكاف يصح بأقل من يوم وليلة. والصوم والمسجد، ولذلك لا يصح الاعتكاف في البيت، لا يصح الاعتكاف في البيت، يعني من شرطه المسجد. وإذا كان يعني يعتكف أكثر من أسبوع يبقى لابد أن يكون مسجدا جامعا تصلى فيه الجمعة حتى لا يخرج إلى الجمعة، لأنه لو خرج من زاوية مثلا لا تصلى فيها الجمعة يبقى لابد أن يبطل هذا اليوم وأن يعيد هذا اليوم. ولذلك لو نذر اعتكاف مثلا أسبوع يعني 7 أيام يبقى لابد أن يدخل مسجدا تصلى فيه الجمعة حتى لا يضطر إلى الخروج إلى مسجد آخر ويبطل اعتكافه ويعيد هذا اليوم. لكن لو نذر مثلا اعتكاف 5 أيام 4 أيام 6 أيام يصح أن يعتكف في أي مسجد أو في أي زاوية حتى ولو لم يصلى فيها الجمعة. هذه شروط صحة الاعتكاف: النية بأن ينوي الاعتكاف ولزوم العبادة، الإسلام فالكافر لا يصح منه لا يصح منه الاعتكاف، التمييز فالصبي الصغير الذي لا يعقل معنى العبادة لا يصح منه الاعتكاف، الصوم فلا يصح الاعتكاف عندنا من المفطر، يعني لابد أن يصوم يعني النهار كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمسجد فلا يصح الاعتكاف في البيت حتى ولو للمرأة برضو لا تعتكف في بيتها وإنما تعتكف في المسجد. وقد كانت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكفون في المسجد النبوي. فإن نوى أياما تأخذه فيها الجمعة تعين الجامع، أي تعين المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، وإلا ففي أي مسجد كان. يعني إذا نوى الاعتكاف أقل من أسبوع ففي أي مسجد أو في أي زاوية، لكن نوى أسبوعا يبقى لابد أن يكون المسجد جامعا أي تصلى فيه الجمعة اللي هو المسجد الكبير. وأقل الاعتكاف عند الإمام مالك يوم وليلة، أقله يوم وليلة، يعني يدخل من المغرب ويخرج في المغرب يبقى يوم وليلة، إما قبل الغروب أو مع الغروب. ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه، يعني من قال نذرت أن أعتكف يوما يبقى يلزمه أن يعتكف يوما وليلة 24 ساعة، وإن نذر اعتكاف ليلة لزمه يوم وليلة، لأن الاعتكاف لا يصح بليلة وإنما بيوم وليلة، أقله يوم وليلة، فلو نذر اعتكاف ليلة يبقى يكمل اليوم حتى يصح الاعتكاف، لأنه لا يصح إلا بصوم، لا يصح إلا بصوم. فمن نذر اعتكاف يوم يلزمه ليلة، يعني نذر أن يعتكف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو صائم، فلا بد أن يكمل الليل، يعني يدخل حتى إن دخل من طلوع الفجر يكمل إلى طلوع الفجر، لأنه نذر النهار فيلزمه أن يكمل اليوم ويبقى في المسجد الليلة كلها. أما إذا نذر اعتكاف بعض يوم، يعني نذر اعتكاف 4 ساعات أو 5 ساعات أو 6 ساعات، فلا يلزمه شيء، لأنه عندنا المالكية لا يصح نذر أقل من يوم. فلا يلزمه شيء إلا أن ينوي الجوار فيلزمه ما نواه. الجوار بمعنى الاعتكاف أيضا، يعني نوى أن يجاور في المسجد، نوى أن يجاور في المسجد، يعني أن لأن المعتكف يقال له جار الله، يقال له جار الله، يعني يبقى في جوار الله تبارك وتعالى في المسجد. يبقى لو نوى جوار بعض اليوم يبقى لابد أن يكمل إيه؟ أن يكمل 24 ساعة ويصوم. أما مبطلات الاعتكاف قال ويبطل بما يبطل به الصوم من أكل وشرب ونحو ذلك، يعني إذا أكل أو شرب في النهار بطل الصوم وبطل الاعتكاف، بمعنى أنه يعيد ذلك الاعتكاف، يعني في اليوم الثاني يبقى في المسجد وينوي الصوم ويكمل يوما وليلة. وكذا إن سكر يعني شرب مسكرا فيبطل الاعتكاف، لأن الاعتكاف لزوم العبادة، والسكران طبعا عاص مرتكب كبيرة، فطبعا يبطل الاعتكاف حتى ولو شرب بالليل، حتى لو شرب الخمرة بالليل بطل اعتكافه. أو جامع ليلا ناسيا أو عامدا وأولى نهارا بطل اعتكافه وانقطع تتابعه ويلزمه أن يبتدئه من أوله. يعني طبعا إيه الجماع ليلا طبعا حرام بالنسبة للمعتكف، لأن القرآن قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني لو خرج من المسجد وجامع امرأته بطل اعتكافه سواء كان ناسيا أو عامدا، وإن كان في النهار طبعا بطل الصوم وبطل الاعتكاف. وإن كان طبعا نذر 10 أيام متواليات أو 5 أيام متواليات انقطع التتابع، يبقى يبدأ الأيام من جديد، لأنه إذا قال نذرت 5 أيام 10 أيام وأبطل الاعتكاف في منتصف الأيام قبل نهاية العدد 5 أو 10 بطل الصوم وبطل الاعتكاف ويعيد التتابع مرة أخرى. يعني نزل 10 أيام في اليوم 5 أو 6 حصل منه الجماع مثلا، يبقى بطل الصوم، بطل إن كان في النهار بطل الصوم وإن كان بالليل بطل الاعتكاف، ويبدأ من جديد اعتكافا جديدا. هذا معنى إيه؟ بطل اعتكافه وانقطع تتابعه ولزمه أن يبتدئه من أوله، اللي هو يبدأ النذر من أوله، لأن التتابع ده شرط. يعني لو قال نذرت 10 أيام 5 أيام لابد أن تكون متتابعة، فلو بطل الاعتكاف بأن خرج من المسجد أو جامع مثلا أو سكر ليلا يبقى بطل الاعتكاف ويبدأ الأيام من جديد. ومثله من تعمد الأكل أو الشرب لغير عذر نهارا، يعني مثل السكران ومثل المجامع، كذلك من تعمد الأكل أو الشرب لغير عذر النهار، لغير مرض يعني، لغير مرض، يبقى بطل اعتكافه ويبتدئ من جديد. وليدخل، يعني متى يبدأ المعتكف دخول المسجد؟ قال وليدخل معتكفه، يعني المسجد الذي يعتكف فيه، قبل غروب الشمس أو مع غروبها. قبل غروب الشمس يعني بخمس دقائق، بعشر دقائق، بربع ساعة، أو مع الغروب، يعني بدأ يأذن المغرب وهو دخل المسجد، يبقى هذا يبدأ الاعتكاف من هذه الساعة. لكن لو تأخر مثلا ربع ساعة بعد الأذان لا يصح بداية الاعتكاف، إنما الاعتكاف لابد أن يبدأ مع الغروب أو قبل الغروب. وصح إن دخل قبل الفجر من الليلة التي يريد اعتكاف يومها، سواء نواه وحده أو نوى أياما. يعني لو بدأ اعتكافه من الفجر لا يخرج إلا في الفجر الآخر، يعني هيبدأ باليوم ثم الليلة، والأصل أن يبدأ بالليلة قبل اليوم، لكن إن دخل قبل الفجر أو مع الفجر يبقى إلى الفجر الآخر 24 ساعة. وصح إن دخل قبل الفجر من الليلة التي يريد اعتكاف يومها، سواء نواه وحده أو نوى أياما، يعني سواء نوى هذا اليوم وحده أو نوى أياما، يعني خمسة أيام، ثلاثة أيام، عشرة أيام، لأنه طبعا كما قلنا يصح اعتكاف يوم وليلة، ويصح اعتكاف الأيام المتوالية. ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان ونحوها من الضرورات، يعني لا يخرج من المسجد المعتكف فيه إلا لحاجة الإنسان، يعني قضاء الحاجة، التبول، التبرز، مثلا شراء ثياب يحتاج إليها، شراء دواء يحتاج إليه، هذه هي الضرورات التي يخرج إليها. لكن لا يخرج مثلا لزيارة مريض مثلا، أو يتبع جنازة، لا يجوز له أن يخرج لهذا. أو يخرج مثلا للاغتسال من الجنابة مثلا. ويكره اعتكافه غير مكفي، واشتغاله بغير الذكر والصلاة والتلاوة، يعني يكره الاعتكاف للذي ليس له مؤونة يكفي بها أهله، لأن طبعا الإنسان حينما يتلبس بالعبادة، يعني يخرج مثلا للحج، يخرج للاعتكاف، لا بد أن يبقي من النفقة ما يكفي أهله، فلا يكره أن يعتكف وأهله محتاجون إلى قضاء حوائجهم، يعني لابد أن يكون له ولد مثلا يكفيه، أو خادم يكفيه حاجته، وأن يترك لأهله مؤونتهم، يعني ما ينفقونه من الأموال في أثناء مدة الاعتكاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ويكره اشتغاله بغير الذكر والصلاة والتلاوة، يعني احنا كما قلنا ان الاعتكاف لزوم العبادة، العبادة تتمثل في الذكر والصلاة وتلاوة القرآن. ولا يشتغل بتحصيل العلم، يعني لا يقرأ ويذاكر، هذا اي امر مكروه، لأن الاعتكاف لزوم العبادة، والعبادة متمثلة في الذكر والصلاة وقراءة القرآن. هذه هي أحكام الاعتكاف التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى. بعد ذلك تناول الشيخ زكاة الفطر، قال: باب في زكاة الفطر. قال: وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في البخاري ومسلم وغيرهما عن سيدنا عبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة، قالوا: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين. وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صاع أو جزءه عن المخرج، يعني عن المسلم المخرج اللي هو صاحب الأسرة، أو سواء كان وحده أو معه من يعوله، وكذا عن كل مسلم تلزمه نفقته بقرابة أو زوجية أو رق، وإن مكاتبا أو مدبرا. القرابة طبعا اللي هي الأبناء، سواء مثلا الأبناء الذكور والإناث، خصوصا الأبناء الصغار من الذكور دون البلوغ، والبنات حتى يتزوجن، وكذلك الزوجة، وكذلك الوالدان، لأن تلزمه إيه؟ تلزمه نفقة الوالدين، فيخرج عنهما زكاة الفطر. وكذلك العبد أو رق يخرجها عن عبده، حتى وإن كان مكاتبا، يعني المكاتب اللي هو إيه؟ يشتري نفسه من سيده. العبد المكاتب يكتب على نفسه أقساطا يسددها لسيده، ثم يصير بعد ذلك حرا، يقول له: أسدد لك مثلا كل شهر مثلا 500 جنيه مثلا في 20 شهرا، يعني يشتري نفسه مثلا 10,000، فيعطي سيده كل شهر مثلا 500 في 20 شهرا ب10,000، ثم يصير حرا بعد ذلك. ده يقال له العبد المكاتب، اللي هو يشتري نفسه بالتقسيط من سيده، يعني يكتب على نفسه شيكات أو كمبيالات، يسموها العلماء نجوما، نجوما يعني مقسطة. أو مدبرا اللي هو قال له سيده: أنت حر بعد دبري، يعني بعد وفاتي، يعني بعد أن أموت تكون حرا. يبقى عندنا العبد الخالص، العبد المكاتب، العبد المدبر. دي أنواع العبيد كانت قبل ذلك في الإسلام، والإسلام طبعا قضى على العبودية والرق بالكفارات والترغيب في العتق، هذا منذ زمن. لكن هذه معنى كلمة أو رق أو مكاتبا أو مدبرا. يبقى المكاتب اللي هو بعض حر وبعض عبد، يعني سدد جزء وبقي عليه جزء، برضو يخرج عنه زكاة الفطر. وكذلك المدبر اللي هو هيكون حرا بعد موت سيده، برضو ملزم أن يخرج عنه زكاة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، قال: على كل حر أو عبد صغير أو كبير من المسلمين، ذكر أو أنثى. ويخرجها عن أبيه وأمه الفقيرين وزوجة أبيه، يعني الرجل يخرجها عن زوجة أبيه وخادمها، يعني إذا كانت إيه، إذا كان لها خادم يؤدي عن خادمها كذلك، فالخدم يؤدى عنهم كالعبيد تماما، يؤدى عنهم زكاة الفطر. مما تؤدى زكاة الفطر؟ قال: وتؤدى من جل عيش البلد. من جل عيش البلد، يعني من معظم ما يأكله أهل البلد. هي طبعا تؤدى من ايه؟ من 9 أصناف عندنا المالكية، يعني تؤدى من القمح والشعير والذرة والدخن. الدخن ده نوع زي مثل الذرة يأكله أهل السودان، والدخن والأرز، طبعا الأرز معروف، والأقط اللي هو الجبن اليابس، والتمر تخرج من التمر أيضا، والزبيب، والسلت. السلت ده نوع من الشعير يقال له الشعير النبوي، حبتان في جراب واحد، يعني غير الشعير البلدي المعروف يقال له السلت، بس هو ينبت بأرض إيه؟ بأرض اليمن. دي التسعة أصناف التي يخرج منها إيه؟ زكاة الفطر، لكن يخرج من المأكول الذي يأكله معظم الناس. فعندنا في مصر الآن مثلا يخرج من القمح، لأننا نأكل العيش من القمح، ونخرج من الإيه؟ من الرز. فالرز ده هو طبعا الطعام العام مع العيش، فيخرج من هنا أو هنا. والوزن طبعا الصاع 4 أمداد، والمد رطل وتلت، يبقى الصاع 5 أرطال وتلت تساوي 2 كيلو وتلت، 2 كيلو وتلت بالوزن المعروف الآن، يعني 2 كيلو رز وتلت، 2 كيلو قمح وتلت، وهكذا. وتؤدى من جل عيش البلد ولو أقطا، يعني ولو جبنا يابسا. ودخنا، الدخن برضو نوع من الايه، نوع من الحبوب يزرعه أهل السودان، يعني يطحنونه ويأكلونه يخبزونه مثلنا يعني. وندب إخراجها، ده وقت الإخراج، وقت إخراج زكاة الفطر. قال وندب إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة، أي صلاة العيد، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج زكاة الفطر قبل غدوه إلى المصلى، يعني قبل أن يخرج لصلاة العيد في الصحراء كان يخرج زكاة الفطر ويوزعها على الفقراء والمساكين. ويجوز عندنا احنا المالكية ان يخرجها، ويجوز له ان يخرجها قبل ذلك باليومين والثلاثة، يعني يوم مثلا 27 من رمضان او 28 يجوز ان يخرج زكاة الفطر. اما الامام الشافعي رضي الله عنه اجاز اخراجها من اول رمضان، لكن عندنا يقدمها يومين او ثلاثة، وكذلك الامام أحمد ابن حنبل أجاز إخراجها مثلنا يومين قبل العيد بيومين أو 3 أيام. ويجوز له أن يدفع صاعا واحدا لمساكين وآصعا متعددة لمسكين واحد، يعني يجوز أن يعطي المسكين صاع اللي هو 2 كيلو وثلث، ويجوز أن يعطيه 5 آصع أو 10 آصع لمسكين واحد. يجوز يعني أن يعطي فطرة البيت كله، يعني عنده 20 صاع يعطيها لمسكين واحد. ويجوز أن يوزع الصاع على عدة مساكين، كل واحد يأخذ إيه قدرا منها. ولا تسقط بمضي زمنها، يعني هي طبعا وقت وجوب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان أو بطلوع فجر شوال، ووقتها إلى غروب شمس يوم العيد، ده الوقت لا يجوز تأخيرها عنه. وطبعا من السنة أن يخرجها قبل الذهاب إلى صلاة العيد، ووقتها يوم العيد كله، يوم العيد كله. فهنا لو أخرها عن يوم العيد وهو قادر يأسم، لكن لا تسقط، لا تسقط. يعني واحد قال أنا لا أعرف، خلاص نقول أخرج زكاة الفطر ويستغفر الله تعالى. ولا تسقط بمضي زمنها، أي زمن الزكاة اللي هو يوم العيد. لأنها باقية في ذمته، هذا دين عليه، زكاة لا تسقط. وإنما تدفع للحر المسلم الفقير، هذا مصرف زكاة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها: أغنوهم عن الطواف في ذلك اليوم. وابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. دي الحكمة من إيه؟ الحكمة من فرض زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني الكلام الذي كان يتكلمه مثلا وفيه إثم أو خطأ، فزكاة الفطر تكفر هذا اللغو وهذا الخطأ. وطعمة للمساكين يعني الإغناء عن السؤال والمزلة في ذلك اليوم، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي تعطى للفقراء والمساكين، لكن حر مسلم فقير، ولا تعطى طبعا للعبد ولا للكافر ولا للغني. والفقير طبعا كما سيأتي في المصارف، الفقير الذي لا يملك قوت عامه، والمسكين الذي لا يملك قوت يومه، فالمسكين أشد من الفقير. ولا يلزمه عموم الأصناف الثمانية، لا يلزمه عموم الأصناف الثمانية. احنا عندنا في مصارف الزكاة عموما ثمانية أصناف، اللي هي مذكورة في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف كما سيأتي بيانها في مصارف الزكاة العامة، يعني لأن الأصل في زكاة الفطر أن تعطى للفقراء والمساكين. ولا يلزم تعميم الأصناف، لا يلزم تعميم الأصناف، لأن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: لابد من تعميم الأصناف، يعني الموجود من الثمانية يعطى من زكاة الفطر والزكاة العامة، يعني يعطي الفقراء والمساكين ويعطي الغارمين ويعطي اللي هم عليهم أصحاب الدين يعني، ويعطي في الجهاد في سبيل الله وفي سبيل الله، ويعطي ابن السبيل. ابن السبيل اللي هو الذي كان مسافرا مثلا وضاعت نفقته فلم يكن معه شيء يوصله إلى بلده، فيعطيه من الزكاة حتى يصل إلى بلده. فقال يعني عندنا احنا المالكية للفقراء والمساكين، ولا يلزمها أن يعمم باقي الأصناف الموجودة. وبذلك يكون الشيخ قد انتهى من زكاة الفطر، والله تبارك وتعالى أعلم.